هو حاليا باقي تقام الحلقه النقاش هذه في مركز الاعلام المواطن برقيف. هي الحلقه هذه معناها باش نناقشوا فيها الناس الكل بحضور ممثل عن هيئة الحقيقة والكرامة وبحضور أعضاء مجتمع مدني في الرجال وبحضور زيادة ضحايا. الموضوع نتاعو هو مسار العدالة الانتقالية في تونس بين مطرقة تعثر هيئة الحقيقة والكرامة وسندان إحباط الضحايا. حقيقة نحن اخترنا الموضوع هذا والعنوان هذا بالتحديد خاطر نحن عملنا برشا زيارات ميدانية في كسوة فرقة في سيدي بوت الشرقية في الصعيدة في سوق جديد، والإشكالية اللي لقيناها وقت نحن مشينا حملة توعية هذه وزيارة الميدانية باش نوعى المواطنين إيش معناها عدالة انتقالية وش معناها وكيفاش نجموا نوجهوا الضحايا منهم باش يوصلوا ملفاتهم لهيئة الحقيقة والكرامة اللي هي عندها مكتب في سيدي بوزيد وبرشا عباد ما نعرفش الشيء هذا.